هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة عزة يحيى عطية بزين المقيمة في مساكن السيالة بدمياط، والتي تقول فيها: مشكلتي كلها في السكن، ما عنديش شقة عايش فيها وظروفي صعبة قوي قوي، ودخلي يدوب قادر عيش منه. منين بقى هجيب فلوس علشان ادفع ايجار شقة؟ بس هي دي مشكلتي اللي نفسي الاقي ليها حل من البهوات في محافظة دمياط. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة افاد المهندس امين فؤاد العطار، مدير عام مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة دمياط، بالرد التالي: لقد تم مخاطبة الشاكية واحاطتها بأنه تم فتح باب الحجز ببعض المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، وعليها التقدم بالأوراق المطلوبة، كما يرجى التقرم بالإحاطة بأن مديرية الإسكان بدمياط تقوم بتنفيذ العمارات الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وتم تسليم العمارات إلى وزارة الإسكان، وتقوم وزارة الإسكان بتوزيع الوحدات السكانية طبقا للضوابط المقررة لذلك، ولا تقوم مديرية الإسكان بتوزيع الوحدات على المواطنين. كل الشكر للسادة المسؤولين على إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى خطاباتكم على العنوان التالي: مبنى الإذاعة والتلفزيون، مسبيرو، كورنيش النيل، الدور الخامس، برنامج همسة عتاب. وموعدنا في حلقة ردود قادمة، مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.